أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: أنا طالبة بالصف الأول ثانوي، أدرس بعض المتون في بعض الفنون في الفقه والمصطلح والعقيدة، وأحفظ الصحيحين، ولا يتيسر لي الحصول على بعض الكتب والمتون إلا في حدود ضيقة، فهل لي أن أنسخ هذه المتون مع التعليق عليها وكتابة الشروح يفيدني في ذلك، مع أني قد جربته وقد كان صعبا علي وأطول، أم أكتفي بكتابة الشرح بعد نسخ المتن، وأيهما أقدم، حفظ المتن أم دراسته؟ والله نقول لهذه الأخت السائلة: افعلي ما هو الأصلح لك، فسواء يعني نسخت أو صورت هذه المتون أو سمعت هذه المتون من خلال الوسائل الحديثة الآن، سواء كان بالتسجيل أو شبكات التواصل، فالمهم أي طريقة هي أصلح لك فترينها أنها الأصلح لك فأفعليها. وطبعا نسخ المتن هذا مما يسهل حفظ هذا المتن، ولذا تجد في بعض البلاد أنهم يشترطون على حافظ القرآن العظيم أن يكتب القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، لأنه لا شك في كتابته له، بالإضافة إلى أنه يتعلم الرسم العثماني، أيضا هذا أدعى إلى ثبوت محفوظه من القرآن العظيم. وكتابة أيضا الشروح هذه أيضا مما ترسخ المعلومات في ذهن الإنسان. طبعا القراءة لا شك أيسر، وأيضا حفظ المتن من كتاب أو من كما تقدم الوسائل الأخرى هذا أيسر، مسألة أن كونه أيسر أيسر، لكن عند الكتابة يعني كما تقدم هذا يكون أرسخ في بقاء هذا المحفوظ. فالمهم هذه الأخت يعني تفعل ما هو الأيسر لها والأصلح. نعم.